الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. نعم. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وهي على الصحيح أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة أو نافلة، سرية أو جهرية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إنا لنقرأ خلف إمامنا، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهو حديث عام يتناول الإمام والمأموم والمنفرد، ويتناول جميع الصلوات السرية والجهرية، على خلاف في الجهرية هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، خلاف بين العلماء، وكل فريق يستدل، الذين يرون الوجوب وأنها ركن يستدلون بهذا الحديث الذي سبق ذكره، والذين يرون بأنها تسقط عن المأموم في الجهرية يستدلون بحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة. والراجح الأول. نعم. وفيها إحدى عشرة شديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. اللحن على قسمين، اللحن في الفاتحة على قسمين: لحن يحيل المعنى، يعني يغير المعنى، مثل ظنك أنعمت فيقول أنعمت أو إياك أو نحوهما كالعالمين، هذا لحن يغير المعنى فتبطل به الصلاة. ولحن لا يغير المعنى كإبدال حركة رب العالمين فيقول رب العالمين مثلا، فالمعنى ثابت لا يتغير، فهو ينقص الثواب ولا يبطل الصلاة هذا المعنى. فالتشديد التشديد في فاتحة الكتاب إذا أهمل وألغي تغير المعنى، مثل إياك نعبد، فإذا قال ياك نعبد ما صح الصلاة. واهدنا الصراط المستقيم، لو قال اهدنا صراط المستقيم ما صح الصلاة، تغير المعنى. نعم. قال: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. نعم. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. نعم، يعني قد يكون من بعض المصلين أنه لا يحسن فاتحة الكتاب ولكنه يحسن آية من القرآن مثلا، فيكررها بقدر فاتحة الكتاب، آياتها سبع، يكرر الآية بقدر فاتحة الكتاب، كررها سبع مرات. وهذا يتصور في حق حديث العهد بالدخول في الإسلام، إذا كان يحفظ آية كررها، وإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن ودخل في الإسلام فحضرت الصلاة يرشد إلى التسبيح والتحميد، فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقع ثم ينشط في التعلم حتى يحفظ الأركان والواجبات. نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قائدا وقرأ. نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قائدا وقرأ. يعني على قدر ما يستطيع الإنسان فصح صلاته، بقدر ما يستطيع. إن عجز عن القيام قعد، إن عجز عن القراءة قائما قعد وقرأ جالسا، إن عجز عن الجلوس صلى على جنب. والمقصود بحسب ما يستطيع عليه الإنسان، فلا يجوز له أن يترك الصلاة أبدا، بل يأتي بها على الحال الذي يستطيع عليه. نعم. الرابع الركوع. وأقله لله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الرابع الركوع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه انحياله. نعم. الرابع الركوع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه انحياله. المؤلف جعل للركوع مقامين، مقام مجزئ يجزئ فيه الركوع، ومقام يكون الركوع فيه كاملا. فالانحناء بقدر ان تمس ان يمس الكعبين الا الكفين الركبتين مجزئ، يعني تنعقد به الصلاه وتتم به صلاته. اذا وصل الكفان الى الركبتين عند الانحناء الى الركوع يعتبر ركوعه صحيح. واما الكامل فهو ان يحصر ظهره راكعا، يحصر ظهره حتى يستوي ظهره، ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه الى اعلى ولم يصوبه الى اسفل، بل يكون وسط بين ذلك وقد هسر ظهره. فهذا هو الركوع الكامل. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. صحيح. الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يرفع حتى ينتصب قائما ويعود كل عظم إلى فطاره، وأن يكون مقصودا، أي الركن يكون مقصود، كما يجب أن تكون الصلاة مقصودة أنها صلاة كذا، يجب أن تكون أركانها جميعا مقصودة. فإذا رفع قاصدا الرفع من الركوع حتى ينتصب قائما فقد أتى بالرفع، فقد أتى بهذا الركن. أما إذا رفع فزع فزعا من شيء، خائفا من شيء رفع، أو نافيا غير قاصد، فلا يصح هذا الرفع، بل يأتي بغيره. من المسائل الدقيقة في الصلاة. نعم. الثالث الاعتدال قائما ولا تبطل إنطال. نعم. الاعتدال قائما، أن يعتدل حتى ينتصب قائما، يعني في الركوع، في الرفع، في الرفع حتى يعتدل قائما، كما في صلاة المسيء في صلاته، كما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فإذا طال أطال القيام بعد الرفع لا يضر بقدر الحاجة، السابع السجود. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. نعم. السجود على سبعة أعضاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، وهي الجبهة ومنها الأنف معها الأنف وأطراف القدمين والركبتين واليدين سبعة. فإذا سجد على هذه السبعة واطمأن في سجوده صح سجوده وأتى وقد أتى بهذا الركن. وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. الشرط أن يمكن أعضاء السجود كلها، كل شيء في محله، ولا يكتفى ببعضها عن بعض ولا بجزء منها إلا لضرورة، فما كان لضرورة فيمكن، وأما بدون ضرورة فلا يجوز له أن يكتفي ببعض أجزاء هذه الأعضاء عن بعض، بل يسجد على الجبهة والأنف وعلى الركبتين وعلى اليدين وعلى أطراف القدمين، هذا الواجب سبعة. من لم يسجد على هذه السبعة ما تحط صلاته وهو قادر. نعم. لو وضع جزء من أطراف أصابعه بعد أطراف الأصابع يجزي، لأنه على أطراف القدمين يعني معناه أتى بالمجزي، وأما الكامل فأن يمكن جميع الأصابع من الأرض مستقبلا بها القبلة. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش، على نحو قطن منفوش قطن، ولم ينكبس لم تصح، ولم ينكبس ينكبس ينكبس ينكبس ينكبس بالكاف ينكبس ينكبس القطن. نعم، إذا وضع جبهته على قطن ولم ينكبس يعني ليصل الأرض، مع ذلك أنه ما سجد على الأرض وهو صحيح ما تمكن من السجود، فإذا كان باستطاعته أن ينكبس وجب عليه ذلك، أما إذا لم يكن باستطاعته فيصلي بحسب حاله. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ويصح سجوده على كمه وذيله، على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يصح سجوده على كمه عند الحاجة، كم قميصه يصح أن يفترشه ويسجد عليه، هذا إذا كان لحاجة، أما لغير حاجة فلا. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. نعم، من عجز عن وضع الجبهة على الأرض لم يستطع أو ما إيماءه، وجعل ركوعه أفضل، سجوده أفضل من ركوعه، فجعل سجوده أفضل من ركوعه. الثامن الرفع من السجود. نعم، الركن الثامن الرفع من السجود حتى يطمئن جالسا، ولا يجوز الإخلال بهذا الركن. نعم، التاسع الجلوس بين السجدتين وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. صحيح، هذا هو المشروع، إذا جلس في التشهد الأول أو في بقية الصلوات كالثنائية والنوافل يجلس مفترشا رجله اليسرى، أي جالسا عليها على القدم، وناصبا اليمنى موجها الأصابع إلى القبلة، هذا هو السنة. وكيف ما جلس أجزاءه، من حيث الإجزاء كيف ما جلس أجزاءه، سواء افترش أم لم يفترش، ولكن الافتراش هو السنة، إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك، بمعنى يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ممكنا مقعدته من الأرض، هذا يسمى تورك، وهو من السنن. والركن هو الجلوس، وفي الأول الواجب الجلوس واجب من الواجبات. نعم. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. نعم، في الأركان الفعلية الطمأنينة ركن من الأركان، بحيث إذا ركع وجب عليه أن يطمئن، وإذا رفع وجب عليه أن يطمئن، وهكذا في السجود وفي الجلسة بين السجدتين. المقصود أن الطمأنينة واجبة وركن من الأركان، ركن من أركان الصلاة في الأركان الفعلية، فالمهم أنه يأتي بها مطمئنا، فقد يطيل وقد لا يطيل، فالإطمئنان هو المجزي، والإطالة قليلا فوق الطمأنينة يعتبر من الكمال. الحادي عشر التشهد الأخير وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والكامل مشهور. نعم، التشهد الأول هذا من الواجبات، التشهد الأول من الواجبات، وأما الصلاة الإبراهيمية فهي من الأركان، التشهد الأخير الذي فيه مع التشهد الصلاة الإبراهيمية، ويتخير ما شاء من الدعاء، فهو ركن من الأركان، إذا سقط بطلت الصلاة. الجلوس له ركن ولا نفس الجلوس ركن، وطول التشهد ركن، وطول الصلاة عندنا نعم ركن، هذا ركن، والتشهد والجلوس له ركن. عيد قال الثاني عشر الجلوس له الجلوس له نعم الجلوس له وللتسليمتين، ولو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. صحيح، بل يشترط في التسليمتين أن يكون جالسا، الجلوس الأخير بالتشهد الأخير أن يكون جالسا، فإن كان غير جالس ما صحت صلاته عند الاختيار، أما عند الاضطرار فإنه يصح أن يأتي بالصلاة على أي حال يستطيع أن يأتي بها عليها. نعم. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى والأولى أن يزيد وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المحفوظ الذي عليه عمل الناس، وبركاته ورد في رواية، ورد زيادة وبركاته، فمن قالها لا يعاب عليه ولا ينكر عليه لورودها، لكن الذي عليه عمل الناس بكثرة الاقتصار على ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال، والذين يرون بأن التسليم الثاني سنة وليست ركن ليس معهم دليل، لأنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتقر في الفرض على تسليمة واحدة، ولا غيره ممن أتى بعده من الخلفاء الراشدين وأئمة العلم. والظاهر أن عند الشافعية أن الأولى ركن والثانية سنة، ومفاد هذا القول أنه إذا سلم تسليمة واحدة في المقام فقد أتى بالواجب، وعند جمهور أهل العلم إن سلم تسليمة واحدة عن اليمين ثم قام وترك التسليمة الثانية لا تصح صلاته ولا تنعقد، فهذا هو الصحيح. شيخ أوكي، نعم، هذا خبرتني. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. على كل حال في النفل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة يسمعهم يسمع من حوله، فأخذ من هذا أن النفل اكتفر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة، وهذا يعني قال به بعض العلماء أخذا من هذه القصة. وأما الجنازة فورد فيها تسليمة واحدة لاقتصار على تسليمة واحدة، وورد بأنها كسائر الصلوات. وعلى أي حال أتى به المصلي إن أتى بتسليمة واحدة واكتفى بها صحت الصلاة، وإن سلم تسليمتين فلا ينكر عليه لأنه أتى بها مثل الصلوات الخمس. الله أعلم. باقي سبرة قبطني الأخير. هذا الثالث عشر ولا الرابع عشر؟ الثالث عشر. الرابع عشر. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. صحيح، هذا ركن الترتيب بين الأركان تكبيرا وقراءة ركوعا ورفعا وسجودا، يجب الترتيب بينها. فإن قدم أحدها على الآخر بدون مسوغ بدون عذر شرعي لا تقبل منه الصلاة ولا تصح. الله أعلم. ما شاء الله، يعني درس مهم جدا. هذه يلا تحفظ حفظ شيخ. وجدت منظومة السعدي. منظومة السعدي، منظومة السعدي على دليل الطالب. هذه وجدتها لكن مختصرة جدا. مختصرة والله، هذه ما عندي أنا. 400 بيت ما شاء الله. بعض المواضع يعني ما هي كلها. كأنه اختصار لها ونظمها، كأنه اختصار لدليل الطالب ثم نظم. ما شاء الله. هو دليل لما دليل الطالب؟ دليل الطالب مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، توفي 1033 هجري. من؟ توفي 1033 هجري. ما اسمه؟ مرعي بن يوسف الكرمي. مرعي بن يوسف. ما شاء الله. رحمه الله. هذا لعل من المختصرات اللي هي يعني. زيادة البركات ما يطالب أنها تشرع أحيانا لورودها في الحديث، يقال أحيانا أن تقيد أحيانا صليها الإنسان لنفسه حتى لا يشوش على الناس، لأنك لو سلمت صليت بناتك وبركاتك ما أهدوها، لكن من أراد أن يعمل بها لنفسه في النوافل في بيت الرجل أورادها الألباني فيه كتاب صفة الصلاة. كان عندنا واحد كتاب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الكلام على شروط الصلاة وأنها تسعة: عرفت بالتفضل والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، وأركان الصلاة 14 كذلك عرفت من السنة المطهرة. وذكر المؤلف في هذا الباب واجبات الصلاة، وهي كذلك عرفت بالتتبع وأخذت من النصوص، فعدها العلماء ثمانية وبين حكمها، وهو أنها إذا ترك واحد منها عمدا بطلت صلاة المصلي، وإن ترك سهوا أو جهلا لم تبطل. وفي بعضها يجب سجود السهو كالواجبات الفعلية والواجبات القولية، ذكر العلماء بأنه يشن فيها سجود السهو ولكنه لا يجب. وسيأتي ذكر هذا التفصيل. التكبير لغير الإحرام، جميع التكبيرات في الصلاة سوى تكبيرة الإحرام واجبة، تكبيرات الانتقال كتكبيرة الركوع، تكبيرة السجود والرفع منه، تكبيرة القيام هذا التشهد الأول، هذه كلها واجبات. من تركها عمدا بطل الصلاة، ومن كان ناسيا أو جاهلا لا تبطل. نعم. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام خطها بالحكم بأنها سنة وليست واجبة، لأن تكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الركوع فسقط الوجوب، بحيث إذا كبر المصلي للإحرام وهو مسبوق جاء الإمام راكعا وكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع تكبيرة واحدة دخل فيها تكبيرة الركوع، فصارت إذا أتى بتكبيرتين تكبير الإحرام وتكبيرة للركوع صارت الثانية سنة. لكن هذا يحتاج إلى دليل صريح، وليس فيه دليل إلا أنها تجزي، أن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، قول سمع الله لمن حمده عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده أو المنفرد، هذا من واجبه، ومعناه أجاب الله دعاء من حمده من أثنى عليه، يقولها الإمام ويقولها المنفرد، فيجمع الإمام بين التحميد، بين التشميع والتحميد، فيقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمنفرد كذلك لا فرق بينه وبين الإمام، والخلاف في المأموم هل يجمع بين التشميع والتحميد أو يقتصر على التحميد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما فيك من شيء بعد. وقيل إن المأموم يجمع بين التحميد، بين التشميع والتحميد، فيقول مع الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. واستدل القائلون بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن جملة صلاته أنه يقول سمع الله لمن حمده، فمن جمع بين التحميد وبين التشميع وهو مأموم فلا حرج عليه. هذا عند قوم، عند آخرين لا يجوز الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للمأموم، بل يجب في حق الإمام وفي حق المنفرد. ذكر كان أو أنثى. وقول ربنا ولك الحمد للكل. ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم، واجب من الواجبات على الجميع. نعم. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. وقول سبحان ربي العظيم واجب في الركوع، لكن الارتفاع على واحدة يقول العلماء انه مجزي بشرط الطمأنينة في الركوع، ان يطمئن راكعا، لان الطمأنينة ركن، فان حصلت الطمأنينة وسبح تسبيحة واحدة أجزأته. واما الكمال، ادنى الكمال واعلى الكمال، فهو في غير الواحدة. ادنى الكمال ثلاث: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم يرفع، هذا ادنى الكمال. واما الكمال فإلى عشر تسبيحات. وهذه تسبيحة واحدة مع الطمأنينة إجزاء مجزئة، يعني يسقط بها الواجب ويقوم بها الركن. أما إذا لم تحصل طمأنينة فلا تكفي تسبيحة واحدة، ولا تعتبر هذه الركعة ركعة. وسبحان رب العقل في وجودها قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في ركوعكم. نعم. وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. في السجود من حيث الحكم واحد، من حيث الحكم كون سبحان ربي الأعلى وهو ساجد مجيئا بشرط الطمأنينة. وأما أدنى الكمال فثلاث، وأما الكمال فلا حد لأكثره بشرط ألا يشق على المأمومين ولا يشق على نفسه. إذا كان يصلي لنفسه لا يشق على نفسه ولا يشق على المأمومين. ورب اغفر لي بين السجدتين، من الواجبات الجلسة بين السجدتين ركن. وقول رب اغفر لي مرة واحدة وهو بين السجدتين واجب، بشرط أن تحصل الطمأنينة كما قلنا في الركوع والسجود في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. فقول رب اغفر لي بين السجدتين تجزئ الواحدة إذا حصلت الطمأنينة من المصلي وهو جالس. فإذا زاد على ذلك ثلاثا، قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات، هذا يعتبر أكمل من المجزي. فإذا زاد دعاء آخر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفع، هذا وارد بين السجدتين، وهذا هو الكمال. نعم. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. والتشهد الأول والجلوس له من الواجبات، الجلوس واجب والتشهد واجب. والتشهد إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض. فإذا صرف سجد يستمر، إذا تركه المصلي سجد له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وثمنها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. نعم. بقية الأعمال أن أعمال الصلاة كما سبق أركان وواجبات وسنن، فما بقي ما كان غير الأركان وغير الواجبات فهو من السنن القولية أو الفعلية. فمن السنن القولية الزيادة على الواجب في التسبيح في الركوع، الواجب في التسبيح في السجود، والدعاء في التشهد الأخير خير من الدعاء، كل هذا من السنن. وهكذا في السنن الفعلية في طول القيام وطول الركوع والسجود زيادة على الواجبات سنن يؤجر عليها الإنسان، ولكن إذا تركت هذه السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا تحتاج إلى سجود سهو. أعد العبارة: ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يعني من باب الإباحة يسجد للسهو فيها من باب الإباحة لا من باب الواجبات. ولا يكون مستحبا ولا يكون مستحبا. فسنن الأقوال 11. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع في بيان سنن الصلاة أقوال وأفعال بعد أن ذكر شروطها وأركانها وواجباتها، لأن للصلاة شروطا وأركانا وواجبات وسننا، فهو يبين الآن سنن الصلاة أقوال وأفعال، ومنها دعاء الاستفتاح وأدعية الاستفتاح متنوعة، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يأتي بالاستعادة بعد ذلك كما سيأتي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وغير ذلك من الاستفتاحات التي جاءت في كتب السنة، وهي من الأعمال المستحبة في الصلاة. نعم. والتعوذ والبسملة. والتعوذ الاستعاذة وصيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذا البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ في القراءة: الحمد لله رب العالمين. ويكفي في الصلاة من الاستعاذة بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح. نعم. وقول آمين. وقول آمين كذلك من الأقوال من سنن الصلاة القولية، ومعناها: اللهم استجب. آمين اللهم استجب. وفيها فضل عظيم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال المصلي آمين وقالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له. وقوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين أي آمين، ففي فضل عظيم وهو من سنن الأبواب. وقراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة في جميع الفرائض الجهرية والسرية من السنن المؤكدة قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات من سورة بعد الفاتحة، لأن الواجب قراءته من القرآن في الصلاة فاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأمر الله تبارك وتعالى للأمة بقوله فاقرأوا ما تيسر منه، وما تيسر هو فاتحة الكتاب، جاءت مفسرة في رواية أخرى بأن المراد بذلك فاتحة الكتاب، وفي إحدى الروايات في حديث المسيء في صلاته فاقرأ بفاتحة الكتاب، فهي واجبة وما عداها من المستحبات. فيقرأ بعد سورة الفاتحة الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يقرأ سورا في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة أو آيات منها، ويكون في الركعة الثانية أكثر من الركعة الأولى. والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد. الجهر، نعم الجهر سنة في الصلاة الجهرية، والإصرار في الصلاة السرية، فالجهر في الصبح والمغرب والعشاء من السنن المؤكدة، ليتميز الصلاة الجهرية من الصلاة السرية، وهذا في حق الإمام أوكد، وكذلك المنفرد، إذ أن المنفرد حكم الإمام في كل شيء، وأما المأموم فإنه لا يجهر بشيء من القراءة لا في السرية ولا في الجهرية، ولكنه يقرأ فاتحة الكتاب ولا يتركها لا في السرية ولا في الجهرية. أما في السرية فحكم الإمام والمأموم واحد، كل واحد يقرأ أم القرآن فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وأما في الجهرية فإن المأموم لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب فقط، وأما الإمام فهو يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو آيات من القرآن معها، وهذه من السنن المؤكدة. وقول غير المأموم بعد التحميد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، نعم هذه من السنن. أعد. وقول غير المأموم بعد التحميد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هذه من السنن أيضا من الأدعية، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا كان إماما يقتصر على ذلك لئلا يشق على المأمومين، وإن كان في صلاة الليل أكمل هذا الدعاء وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكل ما لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه في صلاة الليل وفي صلاة المنفرد. أما الإمام فإنه يدخل وملء ما شئت من شيء بعد لئلا يشق على المأمومين، وهي مشروعة لكل من الإمام والمأموم والمنفرد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، كما مضى معنا من الواجبات سبحان ربي العظيم في الركوع واحدا هيئة بشرط. ما هو الشرط؟ الطمأنينة، بشرط الطمأنينة. سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة بشرط الطمأنينة، وهذا إجزاء. وأما أدنى الكمال فثلاث، ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث في السجود أدنى الكمال، ولعل أوسط الكمال خمس وأعلى عشر، ولكن يراعي الإمام أحوال المأمومين. أن يطمئن جالسا. وأما الكمال فثلاث، رب اغفر لي ثلاث مرات يقولها، فإذا زاد عليها الوارد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني، كل ذلك وارد من السنن. نعم. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم. يريد بها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخرها، وهي الحقيقة هذه واجبة، هذه من الواجبات لا من السنن. وقوله والبركة عليه وعليه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أيضا من الواجبات، من الواجبات هذه، من الواجبات. نعم. والدعاء بعده، والدعاء بعده من السنن القولية، وبالأخص الاستعاذة بالله من أربع، من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة إلا تعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبعد ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من أجمع الدعاء من جوامع الكلم، ويدعو بما شاء. قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ودبر الصلاة هي آخرها لا يعقبها إلا التسليم. فهذه من الأدعية المغفورة قبل السلام وبعد السلام. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. نعم، رفع اليدين في أربعة مواضع عند جمهور أهل العلم من السنن الفعلية، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى تكون حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين، والموضع الثاني إذا هوى إلى الركوع الله أكبر إلى الركوع، والموضع الثالث إذا رفع يديه من الركوع، إذا رفع من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، والموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول. هذه أربع مواضع يرفع يديه المصلي إماما ومأموما ومنفردا تبلغ منكبيه وفروع أذنيه. وحطهما عقب ذلك. نعم وضعهما بعد ذلك من السنن. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. وضع وحطهما بعد ذلك يخير بين أن يضعهما على الصدر هكذا بعد التسميع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هو يضع يديه على صدره وهذا ثابت لأن هذا هو الأصل وإن شاء ليرسل هذا حرج عليه لا إثم عليه إذا أرسله ولا ينكر عليه غير أنه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع من يفعله أسعد بالدليل وهو صحيح لأن هذا هو الأصل نعم ووقت القيام وضع اليمنى على اليسرى إما على الكف إما على الساعد أو على الكف والساعد جمعا بين الأمرين أطراف الأصابع على الساعد والكف على الكف على الصدر هذه السنة أما تحت السرة فالحديث ضعيف ونضع الذي فيه وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف ونظره إلى موضع سجوده من السنن أن ينظر إلى موضع سجوده فلا يجوز له أن يرفع بصره إلى السماء ولا يتجاوز موضع سجوده ولو كان إلى القبلة لأنه يشتغل بما ينظر إليه وكونه ينظر إلى موضع سجوده لا يشتغل بشيء آخر وهو من السنن الفعلية وتفرقته بين قدميه قائما نعم لا يصف القدمين وإنما يفرق بينهما بقدر الحاجة يفرق بين القدمين بقدر الحاجة وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع بخلاف ما إذا سجد على الأرض وضعها مضمومة الأصابع كما سيأتي ومد ظهره فيه وجعله رأسه سيالة نعم من السنة أن يمد ظهره لا يحدو به وأن يجعل رأسه حيال ظهره فلا يشخصه إلى أعلى ولا يصوبه إلى أدنى بل يكون رأسه مع ظهره مستويا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا من أكمل الركوع ومضى معنا أن المجزئ من الركوع أن ينحني حتى تصل أطراف أصابع يديه على ركبتيه هذا ملي لكن الكامل أن يستوي ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله حتى لو وضع على ظهره قدحنا لاستقر وقدح نعم والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه نعم هذا من السنن المؤكدة أن يضع الإنسان الركبتين ثم اليدين ثم اليسر والأرض وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين صحيح من السنن أن تباشر السبع الأعضاء جميعا تباشر الأرض إلا ما وجب ستره وهما الركبتان فيباشر بوجهه بدون حائل وكفيه بدون حائل وري أطراف قدميه بدون حائل وأما الركبتان فبحائل لأن ستر الركبتين واجب وكشفها كشف للعورات. وأما السجود على هذه الأعضاء فهو من الواجبات التي لو تركها عمدا لبطلت صلاته، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة. نعم. قال سوى الركبتين فيكره فيحرم، يحرم لأنها تنكشف. والمراد بالكراهة كراهة التحريم، يعني يحتمل المؤلف أنه أراد كراهة التحريم لأنه إذا كشف عن ركبته ليمكنها من الأرض انكشفت العورة. ومجافات أرضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. صحيح، هذه من السنن أن يجافي بين يديه فتكون مفرجة، وأن يجافي بين فخذه وساقه حتى يكون بذلك مطمئن في صلاته. وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه كذلك، الركبتين كل واحدة في محلها، وهذا هو التفريق، ليست مكفوفتين متصل بعضها ببعض، وإنما يفرق بينهما بحسب الحاجة. وكذلك وإقامة قدميه، إقامة قدميه فيكون يمكن أطراف الأصابع على الأرض إن استطاع، الأثر كلها يمكنها من الأرض مستقبلا بها القبلة، وهذا هو الكمال. والمجي أن يصل بعض أطراف أصابعه إلى الأرض، أن يمكن بعض أصابع أطرافه على الأرض، فمن لا يستطيع أن يمكن جميع الأصابع. وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. نعم. وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة. نعم مفرقة، وتكون على الأرض الأصابع على الأرض. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. نعم، هذا عند السجود تكون يدين على الأرض مضمومة الأصابع، وعند الجلوس كذلك مضمومة الأصابع على الركبتين، تكون اليسرى على اليسرى مرمومة الأصابع، وأما اليمنى فيجبر ثلاثا ويحلق بين السبابة والإبهام، بعد يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، يحلق بين الإبهام والوسطى. نعم. ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه. نعم، من السنة أنه يرفع يديه إذا قام إلى الركعة أو قام من الركعة، فإنه يرفع رأسه فيديه ثم ركبتيه، يرفع الرأس من الركعة فاليدين فالركبتين. إذا كان من السجود من التشهد الأول قام على صدور قدميه، وإن احتاج أن يعتمد على يديه لا حرج، يعتمد على يديه ثم يقوم. واعتماده على ركبتيه بيديه، واعتماده على ركبتيه بيديه كذلك، يعتمد على ركبتيه بيديه، يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم ينهض عند القدرة على ذلك. والافتراض في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني. صحيح، هذا من السنن، افتراش اليسرى يجلس عليها عند التشهد الأول وعند الجلوس والسجدة بين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير، وهو أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على اليدين، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. نعم، عند التشهد الأول وعند الجلوس بين السجدتين يضع كفه على فخذه وركبتيه، على فخذيه وركبتيه، ولكن مضمومة الأصابع. إلا في التشهد الأخير، إلا في التشهد الأول والتشهد الأخير، فيقبض ثلاثا في اليمنى، يقبض اثنتين في اليمنى، يقبض اثنتين القنصر والبنصر، ويحلف بين الإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة أو يحميها. كل هذا من السنة. نعم. وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر، نعم، ويحلق إبهامها مع الوسطى، نعم، ويثير بسبابتها عند ذكر الله. نعم. شخل. وقال الخنصر والبنصر. الخنصر والبنصر الكنيسة. هنا مشكل الخنصر والبنصر. كله. خنصر. مضبوطة بالشكل. الخنصر والبنصر. يعتمد الخنصر والبنصر. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن سنن الأفعال التفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة. هذه من سنن الأفعال الصلاة، الالتفات، المبالغة فيه، المبالغة في الالتفات. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا، السلام عليكم ورحمة الله، وشمالا، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. فهذا المبالغة في الالتفات هو من السنن. أما التشريم فهذا ركن من الأركان، لا يخرج الإنسان من صلاته إلا بالتشريم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التشريم. نعم. القول ونيته به الخروج من الصلاة، يعني بالالتفات يمينا وشمالا، نيته أنه يخرج من صلاته بذلكم التشريم وبذلكم الالتفات. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، أي يراه من السنن، وهو الذي يظهر أنه من الواجبات لا من السنن، لأن هذا هو الذي استمر عليه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم سابقا ولاحقا، لا يقدم أحد الالتفات على اليسار، بل يقدم على اليمين. لذا فهو من الواجب على المصلي أن يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ولا يجزئه أن يسلم عن يساره عمدا ثم عن يمينه، يعتبر ترك واجبا. والمؤلف رأى هذا من السنن لكن بدون دليل. فصل فيما يكره في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. ليس مكروها. الذي تجب قراءته من القرآن في الصلاة فاتحة الكتاب، فمن اقتصر عليها فقد جاء بالواجب، ومن أتى بالواجب فلا يقال إنه وقع في مكروه، لكن فاته الفضل في الأخذ بالسنة، وهي أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب الأوليين من العصر، من الظهر والعصر، والمغرب والعشاء وكذلك الفجر بعد الركعتين يقرأ سورة من القرآن أو آيات من القرآن الكريم استحبابا كما مضى معنا في المستحبات في الصلاة وذكر لنا قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب. وتكرارها تكرارها بدون حاجة تكرار الفاتحة عمدا هذا مكروه لا شك لأنه زيادة ركن بدون حاجة. أما إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة أو ما قرأ الفاتحة شك في ذلك فالأصل عدم القراءة يقرأها. نعم. والكفاته بلا حاجة الكفات على جسمين الكفات يبطل الصلاة والكفات يكره في الصلاة لأنه ينقص صوابها فالذي يبطل الصلاة الالتفات عن اليمين أو الشمال التفاتا كاملا أو إلى الوراء لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة والملتفت جاء بما يخل بالاستقبال والتفات لحظ من اللحظات بالعين هذا يكره في الصلاة لأن من السنن أن ينظر المصلي في موضع سجوده فإذا التفت بعينيه لحظة فلا تبطل صلاته ولكن يكون نقص في ثوابها كما جاء في الحديث إن الالتفات في الصلاة اختلاف يختلطه الشيطان من صلاة العبد اختلاف يختلطه الشيطان من صلاة العبد فهذا الذي يقرأ. نعم. إذا التفت بوجهه ولم يستدل بجميع بدنه لا إذا التفت بوجهه التفاتا كاملا إلى اليمين أو اليسار الوراء فإن صلاته تبطل وهو متعمد. أما الالتفات بالعين اللحظ بعينيه فيكره في الصلاة ولا تبطل به الصلاة. وتغميض عينيه تغميض العينين بدون حاجة خلاف السنة. أما إذا دعت الحاجة إلى تغميض العينين لأنه يرى ما يشغل باله من الزينة أو النقوش أو ما شابه ذلك فأغمض العينين لا حرج عليه لمصلحة ما كان لمصلحة يصح وما كان لغير مصلحة ولا فائدة لا يصح تغميض العينين لأنه ما فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولو فعلوه لنقل تشريعا وهو مكروه. وحمل مشغل له وحمل مشغل له. نعم حمل المشغل يحمل متاعه وهو يصلي إذا كان حمله يشغله عن أداء صلاته فهو مكروه وصلاته صحيحة يشغله عن أداء صلاته على وجه التمام. أما لو كان يشغله فيخل بصلاته بركن أو واجب فيحرم يحرم حمل هذا المتاع. أما إذا كان لا يخل بركن ولا واجب فحمل المتاع ليس الصلاة مكروه كراهة. افتراش ذراعيه ساجدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم افتراش الذراعين وهو ساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم لا مكروه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحتل شراعيه الثلاث السبب. والعبث والتفصف، والعبث بالثوب أو العمامة أو اللحية أو أي شيء يظل يلمسه ويصيحه ويحذفه مكروه العبث، والصلاة صحيحة، لكن ما كان فيها من شيء مكروه فهو ينقص من ثوابها. والتخصر وضع اليدين على الخاصرة في جنب، لأنه من فعل اليهود، وإنما توضع اليدين توضع على الصدر اليمين على الشمال على الصدر، هذا موضعه في حال القيام وفي حال الرفع من الركوع، على خلاف في ذلك، أي على خلاف في وضعها على الصدر بعد الرفع من الركوع، وأما في القيام فبدون خلاف، بل هذا الباب موضعها، ولكن من قبيل السنة لا من قبيل الواجبات. والتمطي، والتمطي تمطي نعم، التمطي معناها التبختر. فالصلاة ينبغي أن يكون فيها خشوع وسكون وتجلل لله تبارك وتعالى، ومن ذلك يقول الله ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر ويختال. وفتح فمه، فتح الفم بدون حاجة، أما لو حتى لو تفاوض وجب عليه أن يخذل، يخذل بيده على فمه ولا يصيح، فذاك يخك الشيطان من فيه صياح. وإنما يقرأ القراءة، وفتح الفم في القراءة يسير من أجل أن ينطق الإنسان بالآيات والأذكار مشروعة للصلاة. ووضعه فيه شيئا، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، وضعه فيه شيء في فمه شيء، سواء للمأكل أو للحفظ أو سواه، لا يجوز كل ذلك. واستقبال صورة ووجه آدمي ومتحدث ونائم ونار وما يلهيه، هذه هي المكروهات. واستقبال صورة، استقبال صورة لأنها تشغل، نعم، ووجه آدمي، سواء لآدمي أو لحيوان، ووجه آدمي، ووجه آدمي كذلك يشغل وهو نفس الصورة. ومتحدث، ومتحدث لأنه يشغله بالميل إلى الاستماع إلى حديثه فيخرج عن معنى قلبه، والمصلي الحق عليه أنه يقبل على قلبه أقوالها وأفعاله في ظاهره وباطنه. فالمتحدث إذا أقبلت عليه جذبت حديثه إليه، فينقص الاهتمام والخشوع في الصلاة. ونائم، نائم ليس عليه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنام بين يديه وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد قبض على رجلها لترفع عن مكان سجوده، فلا يكره لا سيما عند الحاجة، ونار كذلك لا يستطيع النار لما فيه من التشبه بعبدة النار وما يلهيه وكل شيء يلهيه من النقوش أو الزينات أو ما شابه ذلك يكره أن يستقبله ومس الحطى نعم مس الحطى من قبيل العبد لا يمس الحطى إلا إذا احتاج إلى تسوية محل سجوده مرة واحدة ليسوي مكان جبهته وأمسه نعم وتسوية التراب بلا عذر كما مضى تسوية التراب الذي يصلي عليه بدون حاجة يكون فيه عبث وتروح بمروحة نعم في أثناء الصلاة لا ينبغي أن يتروح بالمروحة مكروه يكره في حقه ذلك وفرقعة أصابعه وتشبيكها نعم الله تطييق الأصابع وتشبيكها يكره في الصلاة جاء النهي عنه ومس لحيته نعم من كبير العدد مس اللحية مس الاعمامة مس الثوب بدون حاجة أبدا لا يصلح في الصلاة بل يكون مكروه وكف ثوبه مثل ذلك من قبيل الأدب ويشغل الإقبال على الصلاة ومتى كثر ذلك عرفا بطلت إذا كثرت هذه الأشياء عرفا بطلت الصلاة لأنه خرج من صلاته أما ما كان يسيرا فلا يضر بل يكره خطأ والصلاة صحيحة وأن يخص جبهته بما يسجد عليه نعم لا يخص الجبهة بدون حاجة بما يسجد عليه كأن يأخذ منديلا أو يأخذ ثوبا فيضعه تحت جبهته بدون حاجة تلجئه إلى ذلك يكره ذلك في حقه وأن يمسع فيها أثر سجوده أي في جبهته لا يمسح ما دام في صلاته لا يمسح التراب من جبهته لأن الرحمة تواجهه فلا يمسح إلا بعد الخروج من الصلاة وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث وقع لو أزيل ما استند إليه بطلت وأن يستند بلا حاجة فإن استند بحيث وقع لو أزيل ما استند إليه بطلت اجتهد وأن يستند يستند إلى شيء يستند من الاستناد والاستناد إلى شيء استناد نعم صحيح يقرأ في حقه أن يستند بل إذا استند استنادا كاملا وهو قادر على القيام بطلت صلاته فإذا استند استنادا خفيفا كلها له ذلك وحمده إذا عطس لأنه في صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة فهو يشتغل بأذكار الصلاة وحمده إذا عطس أو وجد ما يسره كذلك لأن الحمد يأتي بأسباب من أسبابه أن يأتي الإنسان ما يسره فيفرح به فيحمد الله وفي الصلاة يكره حتى يخرج من صلاته فيحمد واسترجاعه إذا وجد ما يغمه كذلك لأنه خرج عن أذكار الصلاة ولكن لا تبطل صلاته لأنها ذكر الاسترجاع ذكر والحمد ذكر فلا تبطل به الصلاة فصل فيما يبطل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال فصل فيما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل معقول في مبطلات الصلاة. فذكر المؤلف رحمه الله أنه يبطلها ما يبطل الطهارة، وهو نواقض الوضوء التي سبق ذكرها. السبعة أو الثمانية، فكل ناقض من نواقض الوضوء مبطل للطهارة. نعم. وكشف العورة عمدا لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال. نعم، كشف العورة لأن سترها شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. فإذا كشف عن عورته عمدا وهو في صلاته بطل الصلاة، سواء كان رجل أو امرأة. وأما ما لا اختيار له فيه فأن يكون ذهب به الريح، صرف الثوب الريح ثم تسر عورته في الحال، فالصلاة صحيحة لا تقبل ذلك، لأنه لا اختيار له في ذلك سواء رجل أو امرأة. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، لا لا يفحش في النظر، في النظر لا يفحش في النظر. نعم. طيب. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نعم، لما كان استدبار القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فاستدبارها عمدا مبطل للصلاة، بل والالتفات الكامل إلى جهة اليمين أو اليسار مبطل للصلاة، بخلاف اللحظ بالعين فإنه لا يبطل الصلاة ولكنه يكره. نعم. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. نعم، لأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة من الثوب والبقعة والبدن، فإذا وقعت النجاسة في ثوب المصلي أو بدن المصلي أو بقعة المصلي ولم يزلها بطلت صلاته، وإن لم يعلمها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه، وإن علمها أثناء صلاته وأمكنه أن يتخلص منها في ثوب أو بدن أو بقعة، أمكنه أن يتخلص منها ويكمل صلاته فصلاته صحيحة. أما إذا أمكنه أن يتخلص من النجاسة واستمر وهو عالم بها فصلاته غير صحيحة، ويعتبر ذلك من مبطلات صلاته. والأمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. لا شك العمل الكثير إذا دخل المصلي في صلاته واشتغل بشغل من غير جنس الصلاة كثير عرفا بطلت صلاته، لأنه خرج عن نحيف الصلاة. وأما العمل يسير فلا يبطل الصلاة، كفتح الباب وعقر الحية أو ما يؤذي فهو لا يبطل الصلاة لأنه عمل خفيف. والعمل الكثير إذا دعت إليه الضرورة كمعالجة عقر الحيات والعقارب إذا كان متجها إلى الكبر لا تبطل صلاته، لأن الحاجة دعته إلى ذلك. أما إذا انحرف عن القبلة إلى الوراء فخير له أن يستأنف صلاته. والاستناد قويا لغير عذر. والاستناد قويا لغير عذر بالاجتهاد. الاستناد، الاستناد والاستناد. نعم. والاستناد قويا لغير عذر. نعم، الاستناد بدون حاجة، إما على جدار أو على متكأ أو يستند إلى عصا بدون حاجة إليها يبطل صلاته، لأن القيام ركن، والقيام معناه الانتصار، قائم يكون منتصبا. فإذا استند إلى شيء يحمله بطلت صلاته إلا من حاجة فلا تبطل. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة. نعم، إذا سهى وقام من التشهد ولم يجلس في التشهد وهو عالم بذلك وترعى في قراءة الفاتحة في الركعة التي تلي التشهد ثم رجع بعد القيام وبعد الشروع في القراءة فإنها تبطل صلاته، لأنه ترك الركن ورجع إلى الواجب وهو خطأ. بل يستمر في القراءة أداء للركن ويسجد للسهو قبل التسليم من صلاته. وتعمد زيادة ركن فعلي. نعم، أركان كما سبق معنا في أركان الصلاة فعلية وقولية. فالفعلية كالركوع والسجود والقيام والقعود، إذا تعمد زيادة ركن بطلت صلاته، كأن زاد ركوعا أو زاد سجودا أو جلوسا في غير محله بطلت الصلاة، لأنه زاد فيها. وزيادة في الصلاة عمدا تبطلها. نعم. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. لا شك أن من تعمد تقديم ركن على ما كان قبله بطلت صلاته، كمن يقدم السجود ثم يقوم فيرفع تبطل صلاته. وتعمد السلام قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمام صلاته كالتشهد الأخير والجلوس له، كأن يكون أكمل الرباعية أربعا ثم جلس وسلم ولم يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية بطلت صلاته. وأي ركن تركه ثم سلم عالما به فإنه تبطل صلاته بذلك. نعم. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. وتعمد إحالة المعنى في القراءة. صحيح، إذا لحن في القراءة قراءة فاتحة الكتاب، إذا لحن في فاتحة الكتاب سواء متعمدا أو غير متعمد لحنا يحيل المعنى كضم أنعمت وإياك في الكثر بطلت صلاته. ومن تعمد لحنا يغير المعنى في القراءة عموما بطلت صلاته، لأنه تعمد شيئا لا يجد له فعله في الصلاة. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان. من شروط الصلاة ستر العورة كما سبق معنا. والعريان لا يحل من حالين: إما أن يجبر على التستر بأي شيء وجب عليه أن يستر عورته في صلاة، وإما أن يعجز بحيث لا يستطيع على وجود لباس أو استعارته أو التستر بأي شيء يستر الإنسان، إذا لم يجد صلى عريانا، فإذا وجد سترة بنى منها لتستره نوعا ما من نظر الناس إليه ولو من جانب واحد، فلا يجوز له أن يبعد عن شيء يستره، بل يجب عليه أن يدنو مما يستره وهو يصلي إذا كان عريانا. فإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته. إذا ابتعد عن شيء يستره عن أعين الناس وهو يصلي عريانا بطلت صلاته. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. كذلك الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فمن فسخ النية يصلي فرضا فسخ النية من فرض إلى نفل بطلت صلاته، أو تردد أيفسخها أو لا يفسخها كذلك تبطل الصلاة، لأن استمرار النية في العمل أمر واجب حتى يفرغ منه. وإذا عزم على فسخ النية بطلت صلاته وأتمها نفلا ثم